قناة فيصل الصفر تقدم باب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة لغة القطع والحز والنصيب، واصطلاحا فقه المواريث ومعرفة كيفية حسابها، وهي من أشرف العلوم الشرعية، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه قسمة المواريث، فهي من العلم الشرعي. ولم يرد حديث صحيح خاص في تعلم الفرائض، لكن تدخل في عموم فضل العلم الشرعي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال ألحق يعني أعطوا، وفي لفظ أعطوا أصحاب الفروض ما قدر الله لهم. أعطوا الفرائض يعني الفريضة التي فرضها الله عز وجل لهم. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت التركة يعني فما بقي من أصحاب الفرائض فلأولى يعني فلأقرب الرجل ذكر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الفرائض لبيان أنواع الإرث، وأنه نوعان: إما فريضة، وإما بالفرض، وإما بالتعصيب، كما قال الرحب: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. وأصحاب الفروض هم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء في 3 آيات. ولأهمية توزيع الميراث بين الورثة والعدل فيه، هو تولى الله عز وجل قسمة الميراث بين الورثة، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. وفي آخر النساء قال: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني تجنحوا ولا تعدلوا في العطية في الميراث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: ألحق الفرائض بأهلها، يدل على وجوب إعطاء أصحاب الفرائض فرضهم. والوارثون من الرجال 10 ومن النساء 7، وهذا مذكور في كتب الفرائض. المسألة الثانية: قوله بأهلها يعني لتعطى كاملة، فهم أهل لها. المسألة الثالثة: يدل على حل ما يرثه الوارث من المورث حتى ولو كان مال المورث حراما، لذلك قال بأهلها فهم أهل لها لأخذ مال المورث. المسألة الرابعة: قال فما أبقت التركة يعني إن بقي شيء من المال، فدل على أن الله عز وجل يهب للمورث من يرث فرضا فحسب، ومنهم من يرث فرضا وتعصيبا، كما قال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فليس الخلق سواء في من يرث من مورثهم من أنواع الإرث. فما أبقت التركة فلأولى رجل قد يتوهم من قبل عملا صالحا فيكتب ثوابها للوالدين لإحسان بحسن تربيتهما لهما على الدين، ولأن الإنسان كلما كبر ضعف فيحتاج إلى من يعينه في الكبر، وأرأف الناس به وأحنهم عليه هم الأولاد، لأن الأولاد يستشعرون بأن خدمتهم له عبادة عظيمة ببر الوالدين، فهم يسعون لخدمته وهو بحاجتهم. ومن مصالح النكاح أيضا أنه يقرب بين الأسر، فلا سبيل إلى القرب من أسرة عالية في العلم مثلا أو النسب أو المال إلا بالزواج منها. ومن المصالح أيضا أن فيه تكثير لنسل هذه الأمة مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي من أحاديث سقى المصنف رحمه الله بإذن الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،

قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف كما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فقط ما أخذتها أتى شخص آخر وأخذها أو للذئب أو كل شيء مفترس أسد أو غيره. قال فضالة الإبل يعني المفقود من الإبل لو شخص في صحراء وجد إبلا يمشي وحده قال ما لك ولها وفي لفظ غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها معها سقاؤها يعني بطنها كبير يتسع للماء معها سقاؤها وحذاؤها الحذاء المقصود أن لها خفا تسير به حتى في الأماكن الوعرة يعني تستطيع أن تمشي وجوفها مليء بالماء فدعها. قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء هي تعرف تسير وقوية تذهب الماء وتشرب وتأكل الشجر من حالها لا يحتاج أحد يأتي لها بأكلها. قال حتى يلقاها ربها يعني حتى يجدها صاحبها يعني دعها تمشي في أرض الله حتى يأتي صاحبها ويأخذها. قال متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب التعريف فيما يجب تعريفه من اللقطة وهي لقطة الذهب والفضة وأن الأمر في قول فليعرفها ليس للاستحباب وإنما هو للوجوب. لذلك من قال من آوى ضالة يعني أخذها فهو ضال يعني مخطئ وآثم ما لم يعرفها إلا إذا عرفها يزول عنه الحرج فيجب عليه أن يعرفها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اعرف عفاصها ويكاها يعني في لقطة غير الغنم والإبل. المسألة الأولى يدل قوله اعرف عفاصها ويكاءها أن الملتقط عليه أن يضبط أوصاف ما التقط لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ويكاءها. الأمر الثاني إذا أتى صاحبها وذكر الأوصاف فيعطى إياها بلا بينة ولا يمين. لذلك قال اعرف عفاصها وكاها فإن جاء صاحبها فتعطيه ما له. والمسألة الثالثة حكم التقاط اللقطة إذا كان الشخص له قدرة على تعريفها وحفظها يلتقطها لقوله اعرف عفاصها يعني التقطها واعرف عفاصها وكاها. وإذا كان المرء يعرف من نفسه الضعف في التعريف أو الحفظ فلا يجب عليه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال ثم عرفها سنة يدل هذا اللفظ على وجوب تعريف لقطة الذهب والفضة وفي معناهما وكل بلد على عرفه في التعريف فبعضهم في خارج المساجد وبعضهم في الأسواق وبعضهم في المدارس وبعضهم بالوسائل الحديثة. ذلك قال ثم عرفها سنة ولم يبين النبي عليه السلام كيفية التعريف وأن هذا راجع للعرف. الأمر الخامس يدل على أن وجوب تعريف لقطة غير الغنم والإبل مدة سنة وبعد سنة يتملكها صاحبها لكن ملك قد يزول عنه إذا قدم صاحبه. ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وديع. وإذا كان طعام المفقود من الملتقط فللشخص أن يأكله ولو قبل سنة وهو يعرفه لخشية تلفه إذا كان مما يتلف مثل الفواكه لو بقي يعرفها سنة لتلفت. والله يقول تأكل أموالكم بينكم بالباطل وهذا من أكل المال بالباطل يتلف. الأمر السادس قال فإن جاء صاحبها دل على أن المفقود لا يزيل الملك عن مالكه لأن قال فإن جاء صاحبها فدل على أن المفقود على أن صاحبها هو المالك الحقيقي لها حتى لو بعدت عنه تلك العين الضائعة. قال وإلا فشأنك بها يدل على جواز التصرف بها بعد سنة بالبيع والهبة ونحو ذلك من أنواع التمليك لكن يضمن الملتقط إن أتى صاحبها بالمثل في المثليات أو القيمة فيما يتقوم أو بنفس العين إذا كانت عنده المسألة الثامنة قال فضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو لذبي، يعني تدل على جواز التقاط لقطة الغنم ولا يحتاج إلى تعريفها. الأمر التاسع يدل على جواز أكلها لقطة الغنم، لو رأى شاة وذبحها من الغد وهي ضالة يجوز له ذلك ولا يحتاج تعريف سنة، لكن إن أتى صاحبها يضمنها. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، بوب البخاري على هذه الجملة بقوله باب الغضب عند التعليم، فقال ما لك ولها، كيف تسأل عن الإبل وهي كبيرة. الأمر الحادي عشر يدل على أنه لا يجوز أن تلتقط لقطة الإبل البتة تترك إلا إذا كان في حملها ضرر على المزارع مثلا أو على الطرقات فتؤخذ لا للالتقاط وإنما للحفظ لئلا تؤذي الآخرين. وفي الرواية الأخرى من آوى ضال فهو ضال، قوله من آوى ضال هذا يدل على عدم وجوب أخذ اللقطة، لأنه قال من آوى يعني من أراد أن يأخذ لقطة، فهو ضال يعني آثم ما لم يعرفها سنة، دل على وجوب ما لم يعرفها دل على وجوب التعريف في لقطة الذهب والفضة وما في معناهما. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللقطة لبيان حكم الشهادة على اللقطة. قال من وجد لقطة يعني مما يلتقط مما هو مفصل في حديث زيد بن خالد من لقطة الذهب والفضة وفي معناهما أو في لقطة الغنم، قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل يعني فليشهد ذوي عدل عليها وعلى أوصافها، بأن يشهد اثنين ويقول وجدت لقطة في المكان الفلاني ووصفها كذا، وإذا كانت أكثر من لقطة عددها كذا وهكذا، يعني توصف بما تنعرف به. فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، العفاص ما توضع فيه من جلد أو إناء ونحو ذلك، ووكاءها يعني الحبل الذي تربط به إن كانت مما تربط. ثم لا يكتم يعني إذا أشهد وعرف العفاص والوكاء لا يكتم ويكذب بأن ليس عنده اللقطة أو أنه سلمها لصاحبها أو تلفت، ولا يغيب يعني لا يغيب اللقطة عن الأنظار ويقول إنها مثلا سرقت أو أخذها صاحبها ونحو ذلك. قال فإن جاء ربها فهو أحق بها، يعني جاء صاحب اللقطة فلا يجوز له يكتم أو يغيب، فليعطيها ثم لها الزوج، إذن عماد الزواج هو الشاب لا المرأة. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة أي القدرة على النكاح من المال وغير ذلك مما يحتاجه الزواج، قال فليتزوج، والأمر هنا للوجوب، فإنه أغض للبصر، هذه من فوائد النكاح أغض للبصر، فإذا تزوج الرجل امرأة تعفه عن غيرها ففطرة يغض الشاب طرفه عن غير زوجته، ومن رزق بامرأة ثم تطلع إلى نساء أخر فهذا على خلاف ما فطر المرء عليه، ذلك قال فإنه غض البصر. فالأصل أن الزواج يطأطئ الرأس ولا يجعل العين إلا على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الذي عندها عندها، يعني الذي عند زوجة عند المرأة الأجنبية عند زوجتك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خرج فرأى امرأة فرجع فجامع إحدى نسائه فقال إن الذي عندها عندها. قال وأحصن للفرج يعني أحفظ للفرج، من فوائد النكاح عدم الزلة بالزنا والعياذ بالله، فمن زل وهو محصن دل على خلاف فطرة الله في النكاح.

يتوارثون. ففرق اليهودية مثلا يرث كل واحد منهما الآخر، وفرق النصارى يرث كل واحد منهما الآخر. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه، وقيل إنه لم يسمع منه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الفرائض لبيان ميراث الجد، وأن له حالتين اثنتين. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفتيه، فقال: إن ابني مات، وأي أن المتوفى هو الحفيد، فما لي من ميراثه؟ ويتصور ما ذكره النبي عليه السلام في أن المتوفى له ابنتان، يعني يكون الورثة جدا وابنتين، فالبنتان لهما الثلثان. ولم يسأل هذا الجد عن ميراثهما لوضوحهما، وإنما الذي يخصه هو. قال: فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. له السدس لأنه يقوم مقام الأب، وهنا الأب مفقود، وهنا الأب متوفى، والله عز وجل يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فالجد في حال فقد الأب يقوم مقامه فيأخذ السدس. فلما ولى، يعني ذهب، دعاه النبي عليه السلام وقال له: لك سدس آخر. وهذا السدس الآخر هو التعصيب الباقي كما سيأتي. فلما ولى، يعني ذهب، دعاه النبي وسلم وقال له: إن السدس الآخر، يعني التعصيب، طعمة، يعني رزق لك ساقه الله لك لعدم أقرب عاصب للميت غيرك. فالمتوفى ليس له أبناء، وكذا يعني جهة البنوة معدومة، وكذا الأب معدوم، فأقرب عاصب هو الجد. لذلك قال المسلم: إن السدس الآخر طعمة، يعني أتاك رزق هذا لو كان هناك عاصب أقرب منك لأخذه. قرأه أحمد والأربعة، وعلى اصطلاح المصنف الخمسة، يعني أصحاب السنن وأحمد. والمصنف رحمه الله وهم في ذلك، فإن ابن ماجه لم يروي هذا الحديث، قال: وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن عمران بن حسين، يعني فيها انقطاع، وقيل إنه لم يسمع، يعني فيها اتصال كما صححه الترمذي، وقيل إنه لم يسمع منه، يعني فيه انقطاع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الجد يرث السدس إذا لم يحجبه الأب، يعني عند فقد الأب، وفقده سواء كان حجب الوفاة أو كان حجب حرمان، مثل لو كان قاتلا. والمسألة الثانية يدل على أن الجد يرث أيضا بالتعصيب إذا كان هو أقرب عاصب. والمسألة الثالثة يدل على أن رزق الله عز وجل يسوقه لمن يشاء، وهذا من الرزق من غير حساب، فمن قبله توفي ممن هو عاصب فأخذ ما قسمه الله عز وجل له. ويدل أيضا هذا الحديث عند قوله في إنما هو طعمة على أن المال المورث لوارثه مال حلال، إذا قال طعمة مباح لك ورزق حتى ولو كان مكسبه حراما. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ميراث الجدة، وأنها ترث إذا لم تحجبها الأم. قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، جعل لها السدس لأنها تقوم مقام الأم إذا عدمت الأم، لقوله سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه الأم السدس. فهي تقوم مقام الأم في المنزلة، وإرثها تأخذ السدس فرضا لهذا الحديث. لذلك قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، فالجدة دائما ميراثها السدس سواء كان فيه فرع وارث أو لم يكن فيه فرع وارث. قال: إذا لم يكن دونها أم، يعني إذا كانت الأم مفقودة، والذي يرث من الجدات أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، والتي لا ترث أم أبي الأم، هذه ما ترث. والسدس إذا كان أكثر من جدة من الجدات الوارثات الثلاث يقتسمن السدس، وليس كل واحدة تأخذ السدس. ذلك قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. نعم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه الخمسة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في باب الفرائض لبيان حكم توريث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم من لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة والعمة وأولاد البنات مثل ابن البنت وبنت البنت وهكذا. فكل من هو قريب ولا يرث بفرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام. واختلف العلماء في توريثهم على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله إلى أن ذوي الأرحام يرثون، وإليه ذهب قوة شباب الأب وحرصه، ثم بعد ذلك تضعف تربيته على من بعدهم في الصغار وهكذا. لذلك يحرص الشاب على الزواج مبكرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فمن طلب العفة من الله والغنى أغناه الله وتزوج. وإذا كان الشاب لا قدرة له على المال فلا يجب عليه الزواج، لمفهوم هذا الحديث ولقول عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا يلزم المرء أن يستدين من أجل الزواج، لكن إن فعل ذلك حرصا منه على الزواج فلا بأس. يعني نقول لا يجب عليه أن يستدين لرفع الإثم عنه، وأنه إذا كان عنده مال فيجب عليه أن يتزوج إذا كان مقتدرا للمال، وإذا وجد امرأة يرى أن فيها صلاحا وخيرا. المسألة الثامنة العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من منافع الزواج، أغض للبصر، وقوله أغض للبصر دل على أن بريد الزنا هو البصر. لو أن الشاب وغيره غض بصره عن المحرمات لم توجد فاحشة إلا يشاء الله. لذلك قل أن تجد رجلا كفيفا يفعل الزنا والعياذ بالله، لأن مفتاح الزنا هو البصر. والمسألة التاسعة قوله أحصن للفرج يدل على أنه على أن النكاح يملأ رغبة الشاب ويعف فرجه بالزواج. والمسألة التي تليها يدل على أن الشاب يجب أن يضع فرجه في حصن مكين لا يكون إلا في المباح، ويحرم عليه أن يحل إزاره عن أمر محرم. ويدل أيضا هذا الحديث على وجوب الحرص على عدم التطلع للمحرمات، وعلى حفظ الفرج أيضا عمن يتطلع إليهما من أمور الافتتان من نساء ونحوهم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني من لم يكن له قدرة على النكاح أو لم يجد امرأة فيها خير وصلاح ونحو ذلك فعليه بالصوم. يدل هذا على أن الصوم قرين للنكاح في إطفاء الشهوة عند الشباب. ويدل أيضا هذا الحديث على تحريم الطرق الأخرى لإبعاد الشهوة، مثل إخراج المني باليد ونحو ذلك، بما يسميه العلماء الاستمناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه، وإنما قال عليه بالصوم، ولا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن لم يحفظ فرجه عن ذلك لم يكن حافظا له. وقول فإنه له وجاء يدل على عظيم شأن الصيام في ذلك، ويدل أيضا على أنه لا بأس باقتران نية أخرى مع نية الصوم، فيصوم الشخص من أجل أن يدفع ثوران الشهوة، ويصوم الشخص من أجل صحته وهكذا. بل إنه إذا جمع بين النيتين الصوم مع عفاف نفسه يكون له الأجر في الأمرين. قال متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الزواج من سنن المرسلين. الحديث الأول الحث الشباب على الزواج، وهنا يقول لك والزواج بادر إليه أيها الشاب فإنه من سنن المرسلين. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وذلك أن ثلاثة كما في صحيح البخاري ومسلم من ثلاثة من الشباب أتوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا إحدى زوجاته عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها عند أنفسهم، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا عظيما ونحن لم نعمل شيئا. فهؤلاء الثلاثة تعاهدوا، قال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل سوف أصلي في طول الليل، وقال الآخر أنا أصوم الدهر، وقال الثالث لن أتزوج النساء. فإذا كان النبي عليه السلام يقولون يفعل مثل هذه الأفعال العظيمة فكيف نحن لم نفعل شيئا؟ فخرج النبي عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم أما إني أصلي وأنام، يعني في الليل يصلي جزءا وينام جزءا، وأصوم وأفطر يعني لا أصوم الدهر جميعا، وأتزوج النساء، بل قال حبب إلي النساء، فمن رغب عن سنتي يعني طريقتي في الزواج والنوم في الليل والصوم والإفطار فليس مني. متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قال قام فحمد الله وأثنى عليه، يدل على أن السنة عند البيان والخطب وافتتاح العلم حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه ثم قال لكني أنا أصلي وأنام، يدل على أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلا، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر لا في سفر ولا حضر. ويدل أيضا أن النبي عليه السلام لا يصلي جميع الليل بل جزءا منه، كما قال سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذين معك. والمسألة التي تليها يدل على أن من أعظم أنواع التعبد الصلاة في الليل، لذلك تقالوها أولئك الشباب، والنبي عليه السلام قال لهم أصلي الليل لكني أنا. قال وأصوم وأفطر، هذا يدل على كثرة تعبد النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم نافلة، ويدل أيضا على تحريم صوم الدهر كله، ويدل أيضا قطع الأولى من الحديث والثانية على أن العبرة ليست بكثرة التعبد، وإنما العبرة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام لا يصلي جميع الليل وإنما جزءا منه، والذي يصلي جميع الليل لا يكسب ثوابا مثل ثواب من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فينام ويصلي، وكذا من يصوم جميع الدهر لا يكسب ثواب مثل من يصوم ويفطر، فالعبرة بالاقتداء. وكذا مثلا في زكاة الفطر لو أن شخصا أخرج ثلاثة أصواع وقال أنا رجل غني، نقول لا، من أخرج صاعا أكثر أجرا ممن يخرج ثلاثة أصواع، فالعبرة بالاقتداء. قال وأتزوج النساء، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل من سنة المرسلين من قبله، قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعدة نساء، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، قال فمن راغب عن سنتي في هذه الأمور وفي غيرها فليس مني ليس على طريقتي، فيدل على المبادرة إلى الزواج وأنه من سنة المرسلين، وإذا احتسب الأجر في ذلك كان له عبادة عظيمة. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان وجوب النكاح على من قدر عليه، فلما ساق حديث ابن مسعود السابق أول الكتاب من استطاع منكم الباءة، وهنا ذكر من يستطيع منكم من لم يمنعه مانع فيجب عليه الزواج كما سيأتي. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي عالة يتكففون الناس، يدل على كراهة المسألة من الآخرين، ويدل أيضا هذا الحديث على أن الشخص لا ينسى نفسه في عمل الصالحات بأن يتصدق وهو صحيح شحيح في حياته، ويدل أيضا أن المال الذي يملكه المرء له أحكام شرعية إذا توفي، أما في حياته فله أن يتصرف فيه كيفما شاء على ما جاء به الشرع. ففي حياته له أن يتصدق بنصف ماله، وله أن يتصدق بثلثي ماله، أما بعد الوفاة فلا. فيدل على أن المسلم يجب عليه أن يغتني ما حياته بفعل الطاعات والصالحات من المال. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوصايا لبيان مشروعية جواز الصدقة عن الميت. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا، هو سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني وأظنها لو بقي، لو علمت بدنو أجلها لأمرت بالوصية بالصدقة، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نفس لفظ مسلم، لكن بدون كلمة ولم توصي، وبدل أفلا أتصدق هل أتصدق. وقول المصنف قال واللفظ لمسلم، لأن البخاري قال ولم توصي، إن أمي افتلتت نفسها أفأتصدق عنها، فمسلم ساق المصنف روايته لأنها أكمل، ولم توصي، لئلا يوهم بأنها قد أوصت. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على بر الصحابة رضي الله عنهم بوالديهم، فهذا سعد وهو سيد عظيم في قومه يسعى لبر أمه بعد وفاتها ولو بالصدق. المسألة الثانية قوله إن أمي افتلتت نفسها، يدل على أن المرء عليه أن يبادر إلى الصدقة فلا يعلم متى يأتيه الأجل. المسألة الثالثة أفأتصدق عنها، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور، هل هي مشروعة أم لا، فخشي أن تكون صدقة على الميت غير مشروعة. قال ولم توصي، دل على مشروعية الصدقة عن الأموات ولو لم يوصوا بذلك. واختلف العلماء في إهداء الثواب إلى الميت من الطاعات على قولين. القول الأول أنه يجوز إهداء جميع أنواع القربات للأموات من الحج والعمرة والطواف وتلاوة القرآن، وأن يعتكف مثلا الشخص ويهدي ثواب اعتكافه لأبيه ونحو ذلك. ودليلهم أنهم قاسوا ما أتى النص بجواز ذلك على ما لم يأتي به النص، فالنص أتى بالصدقة كما سيأتي، والدعاء والحج والعمرة، فقاسوا عليه غير ذلك من الطواف مثلا وهداء ثواب قراءة القرآن ونحو ذلك. والقول الثاني أنه يقتصر على ما جاءت به النصوص من الأعمال التي نص عليها الشرع في مشروعية ذلك ربها. قال وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وإلا يعني خذها لك وديعة تنتفع بها حلالا لك في انتفاع بها، فهم مال الله الذي آتاه الله إياك. قرأه أحمد والأربعة، والاصطلاح المصنف الخمسة، قال إلا الترمذي وصححه ابن حبان وابن جارود وابن خزيمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال من وجد لقطة، هذا يدل على عدم وجوب التقاط اللقطة، إن وجدت واخذت وإلا فلا. قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. قالوا فليشهد، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد عليها لهذا الحديث الأمر فليشهد ذوي عدل، وذهب بعضهم إلى استحباب الإشهاد، وقالوا أن الحديث السابق حديث زيد بن خالد قال اعرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة، ولم يذكر الإشهاد، فدل على الاستحباب. والجمع بين قولين إذا كان يخشى من ذهاب اللقطة بأن يكون الشخص مريضا ويخشى على نفسه الوفاة، أو في مكان قد تختلط اللقطة بغيرها، أو يخشى أن نفسه تتوق إليها، فهنا يكون الإشهاد واجب.

لا يحل ذو، هنا حذف المضاف، أي لا يحل أكل ذي ناب من السباع، والناب هو الذي خلف الرباعية يعني السن الظاهر لوحده قبل الأضراس، هذا ناب وهذا ناب. فكل ناب من السباع كالأسد والفهد والنمر ونحو ذلك مما له ناب لا يجوز أكله، وكذا مما له مخلب من الطيور لا يجوز أكله كما سيأتي إن شاء الله في الأطعمة. قال ولا الحمار الأهلي، يعني ولا يجوز أكل الحمار الأهلي. قال ولا لقطة مال المعاهد إلا أن يستغني، وهذا هو الشاهد. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم لقطة المعاهد. قال ولا لقطة مال المعاهد وهو الذي يدخل إلى ديار المسلمين من الكفار بعهد بيننا وبينه، والذمي على العكس من ذلك، هم الذين يدخل المسلمون ديارهم ويقولون لهم إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية أو نقتلكم، فيقال ندفع الجزية فهم يسمون ذميون، أما إذا أتى إلى بلادنا للعمل ونحو ذلك هذا يسمى معاهد من الكفار. والمستأمن إذا كان بين المسلمين وبين الكفار حرب، فطلب أحد الكفار في وقت الحرب أن يأتي إلى ديار المسلمين ليخاطب مثلا الوالي أو عنده تجارة ليوصلها إلى بلاد المسلمين، فهذا يعطى الأمان لأنه أصلا حرب، فنعطيه الأمان ما نقتله حتى يعود إلى دياره. إذن ما المعاهد؟ إذن المعاهد الذي في ديار المسلمين، فلقطته يعني ما سقط منه لا يجوز أن يلتقط إلا لتعريفه وإنشاده. ثم بعد سنة وأتى النص بأربعة أمور: الأمر الأول الحج، أفحج عنه؟ قال نعم. والأمر الثاني العمرة فيخت الحج. والأمر الثالث الصدقة كما في هذا الحديث. والأمر الرابع الدعاء، فهذه تصل إلى الميت، وهذا هو القول الراجح، وأن الإنسان يقتصر على ما جاء به النص للعبادات توقيفية. فلو أن شخصا أراد أن يقرأ القرآن وقال أريد أن أهدي ثواب القرآن لأبي، نقول لا، لا تفعل ذلك وادع له. وهكذا قال وأظنها لو تكلمت تصدقت، هذا يدل على رأفة الابن الصالح بأمه، فهذا سعد رضي الله عنه يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يجيز تلك العبادة، لأنه يريد أن يتصدق عن أمه، فقال وأظنها لو تكلمت تصدقت، قال نعم، وفي لفظ قال نعم تصدق. ويدل هذا الحديث على وصول ثواب الصدقة للميت، ويدل أيضا هذا الحديث على أن الميت يجري عليه ثواب بعض الأعمال بعد وفاته، وقوله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، نقول نعم ينقطع العمل لكن تبقى آثار العمل، ومن آثار العمل الابن الصالح هذا الذي تصدق عنها، فإن كان لها مال من آثار عملها المال، وإن كان له علم من آثار عمله العلم، وهكذا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم الوصية للوارث، وقول المصنف عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه يسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني من الميراث سواء من أصحاب الفروض أو العصبات، فلا وصية لوارث يعني لا يجوز أن يعطى الوارث شيئا زائدا عن إرثه. وفي هذا الحديث عدة مسائل: مسألة أولى قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يدل على الله عز وجل هو الحكم العدل ولا أحسن من حكمه. والمسألة الثانية يدل على الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث لما ينشأ عنها من نزاع وخلاف وفرقة، المسألة الثالثة قال ذي حق حقه، أن للورثة جميعا حق حتى أنثاهم، بل حتى الطفل منهم، بل حتى الجنين في بطن أمه، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة قال فلا وصية لوارث، أي فلا تجوز الوصية لمن له إرث، والدليل أيضا قوله عز وجل تلك حدود الله، بعد أن ذكر المواريث تلك حدود الله، فهذه حدود الله يعني من المواريث، فمن تعداها تعدى الحدود ووقع في الإثم. قال بعد التخريج وقواه بن خزيمة وابن الجرود، ثم بعد ذلك قال والدار قطني وزاد إلا أن يجيز الورث ذلك أو إلا أن يجاز الورث ذلك. قال وإسناده حسن، وهذه الزيادة ضعيفة، فقد ضعفها ابن حجر أيضا في التلخيص الحبير لأنها مرسلة. وساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الورثة لو وصي لأحد منهم بوصية فرضي الورثة يجوز، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه جاز لأنهم الحنابلة والحنفية، استدلالا بمثل هذه الأحاديث وبقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول الثاني عدم توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب المالكية والشافعية، والمصنف رحمه الله شافعي ومع ذلك يرى توريث ذوي الأرحام، وقالوا أنه ليس هناك دليل صحيح على توريثهم، فضعفوا هذين الحديثين. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت أفرض الصحابة رضي الله عنهم، وإلى القول بتوريثهم ذهب عمر رضي الله عنه وعلي، استدلالا بهذين الحديثين وما في معناهما. ورجح القول بتوريثهم ابن القيم رحمه الله وقال إنه هو قياس النصوص. قال وعن المقدام بن معدي يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث يعني الخال يرث، من لا وارث له يعني من فرض أو تعصيب. وذو الأرحام في توريثهم ينزلون منزلة من أدلى بهم، فالخال الذي أدلى به الأم، والخالة الأم كذلك، وبنت البنت البنت، وابن البنت البنت، وبنت العم العم، وبنت الأخ الأخ، وهكذا. قال رواه أحمد الأربعة والمقصود الخمسة كما في بعض النسخ إلا الترمذي، وحسنه أبو زرع الرازي وصححه ابن حبان والحاكم، وضعفه ابن معين. وقال البيهقي الأحاديث فيه ضعيفة، أن الأحاديث فيه مختلفة، أن الرواة اختلفوا فيه. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة لتقوية حديث المقدام، لتقويته سندا، ليبين المصنف بأن الراجح صحة هذه الأحاديث ووجوب العمل بها. وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، رواه الخمسة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال الله ورسول مولى من لا مولى له يعني من لا وارث له، فبيت المال يأخذ إرثه، وبعض أهل العلم يرى أنه وارث يعني بيت المال، والقول الثاني أنه حافظ لا وارث، وإنما يحفظ المال إلى أن يأتي وارث وارث له أو ينفقه الإمام في مصالح المسلمين. ذلك قال الله ورسوله مولى من لا مولى له يعني يتولون مال من لا وارث له. قال والخال وارث من لا وارث له، فإذا عدم الخال مثلا أو عدم ذو الأرحام ومن باب أولى الفرض والتعصيب، فيعود المال لبيت المال لحفظه لا لكونه وارثا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الفرائض لبيان شرط توريث الحمل. قال إذا استهل المولود، إذا استهل يعني إذا رفع صوته، إذا رفع صوته بعد خروجه من بطن أمه بالبكاء أو بالعطاس ويدخل فيه أيضا الحركة وهكذا. قال إذا استهل المولود ورث يعني أصبح من ضمن الورثة. قرأه أبو داود وصحاب ابن حبان والصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. وهذا هو الشرط الأول في شرط توريث الحمل. والشرط الثاني أن تحقق وجود الحمل ولو نطفة عند موت مورثه. يعني لو أن امرأة حملت وعمرها عشرة وعمر الجنين عشرة أيام ثم مات أبوه فإنه يرث. هذا يرث بشرط أن يخرج حيا. لكن لو عند وفاة الأبي والحمل غير موجود فلا يرث، لأنه حين ذاك إذا تيقن بأن الحمل ليس من أبيه فلا يرث، كان يكون ولد بعد 4 سنوات وهو أكثر مدة الحمل. ولو خرج الحمل وهو لا حركة فيه، يعني خرج ميتا، لا يرث شيئا، فوجوده كعدمه. لذلك قال إذا استهل المولود ورث أو ورث، وكلاهما صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. والصحيح أنه موقوف على عمر وليس على عمر كما عند بعض النسخ عندكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الفرائض في بيان أحد موانع الإرث وهو القتل، والمانع الثاني الرق، والمانع الثالث اختلاف الدين، وسبق لكم اختلاف الدين. قال ليس للقاتل من الميراث شيء، يعني من ميراث المقتول. إذا كان بين القاتل والمقتول، إذا كان يرث القاتل من المقتول شيئا، يعني إذا كان بين كان من ذوي الفروض أو العصبة أو عند فقدهما من ذوي الأرحام عند من يورث ذوي الأرحام. وقوله ليس للقاتل، اختلف أهل العلم في القاتل هذا من هو الذي يمنع من الميراث. فذهب الشافعية إلى أن كل نوع من أنواع القتل سواء كان بحق أو بغير حق لا يرث القاتل من المقتول شيئا، ويدخل في ذلك القتل العمد وشبه العمد والخطأ، ويدخل فيه من يقتل بحق كان يكون الابن سيافا يقطع الرؤوس فقطع رأس والده لأنه قد قتل رجلا آخر وحي ذلك. والقول الثاني وليه ذهب الحنابلة أن كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه لا يرث، فيدخل في ذلك القتل العمد وشبه العمد والخطأ. ومعنى ذلك لو أن رجلا قتل والده عمدا لا يرث. شبه عمد مثل لو كان عنده خشبة فضرب بها والده فمات في غير مقتل بأن كرر الضرب عليه. وخطأ مثل لو كان الرجل يقود السيارة ومعه والده فحصل خطأ في القيادة فانقلبت السيارة فمات الأب، فعندهم لا يرث من والده شيئا حتى ولو كان قتلا خطأ. والقول الثالث وإليه ذهب الحنفية إلى أن القاتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسبب لا يرث، وإذا كان بدون سبب مثل حفر حفرة مثل سقط في حفرة ونحو ذلك فإنه يرث. والقول الرابع وإليه ذهب المالكية إلى أنه لا يرث في القتل العمد وكذا شبه العمد، ويرث في الخطأ لكن ليس من الدية وإنما من غير الدية. مثال ذلك لو أن الشخص يسير بسيارة ذهب به إلى مكة ليعتمر مع والده ووالده غني وهو يسير بسرعة صحيحة عرفا ثم انفجر إطار السيارة فعند الجميع لا يورثونه إلا المالكية، فيقولون ترث ملايين والدك لكن بعد أن تدفع أنت الدية، وهذه الدية إذا دفعتها مثلا قدرها 300,000 أنت لا تأخذ من الدية 300,000. صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، يأمر بالباءة يعني بالنكاح، المراد بالباءة هنا النكاح، وينهى عن التبتل يعني ترك النكاح نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود يعني المرأة المتوددة لزوجها بحسن خلقها وأفعالها وكلامها مع زوجها. الولود أي التي تكثر من الولادة، ويعلم ذلك إذا كانت بكرا من حال أمها وأخواتها وخالاتها. فإني مكاثر بكم يعني أتباهى بكم فرحا بكثرة أتباعي الأنبياء يوم القيامة. أو أحمد صحيح بن حبان قال وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان عن معقل بن يسار. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، يدل على وجوب النكاح لمن قدر عليه، لذلك قال يأمر بالباءة. أما من كان لا يقدر على النكاح فلا يجب عليه، كما قال سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لكن يجب عليه أن يسعى لجمع مال ليتزوج. المسألة الثانية قال وينهى عن التبتل، دل على تحريم ترك النكاح لمن كان قادرا عليه لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا أيضا وفي الآخرة من مصالحه. قال نهيا شديدا، يدل على تأكيد تحريم ترك النكاح للقادر عليه. ويقول تزوجوا، هذا يدل أيضا على وجوب الزواج. تزوجوا الودود الولود، قوله الودود يدل على أن من صفات اختيار المرأة إذا أراد الزوج أن الرجل أن يخطب امرأة أن تكون ذا أخلاق حسنة وتكون صاحبة ود لا جفاء ولا غلظة. ويدل أيضا قوله الودود على أن من مقاصد النكاح الألفة والمودة بين الزوجين. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المرأة عليها أن تكون متوددة لزوجها في كل ما يريد إن لم يكن معصية، سواء بالقول وسواء بالفعل، في ملبسها أو في مأكلها أو في ما يحتاجه الزوج من إكرام. ويدل أيضا على أن المرأة عليها أن تحتسب حسن تعاملها مع زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الودود، ففي ذلك عبادة عظيمة لها إن احتسبت عند الله. وقوله الولود يدل على أن من صفات اختيار الرجل للمرأة أن تكون ذا ولد. وفي سنن أبي داود أن رجلا خطب امرأة ذات حسب لكنها لا تولد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها عنك، ثم رجع إليه الثانية وقال دعها عنك، وثالثة كذلك، ثم قال تزوجوا الودود الولود. فمن مقاصد أنه دل هذا الحديث أن مقاصد النكاح أيضا كثرة الولد. والمسألة التي تليها ليس المقصود هو الإنجاب فحسب وإنما الكثرة، فدل على أن تنظيم النسل إذا لم تكن المرأة محتاجة إليه لمرض مثلا أو مشقة بالغة في توالي الحمل فإن ذلك يحرم. فمقصود النكاح كثرة الولد وليس الولد بل كثرة الولد. والعلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. قوله مكاثر يدل على أن نفع الأولاد يمتد حتى في الآخرة بكثرتهم، ويدل أيضا على أن الأنبياء يفرحون بكثرة أولاد أممهم، ويدل أيضا على جواز التباهي في أمور الخير والمسارعة إليه، فالأنبياء يتباهون بكثرة أتباعهم، وهذا من المنافسة بالخير مما أذن به الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. قال رواه أحمد وصحب بن حبان، وهذا فيه ضعف لكن له شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة المرأة التي رغب الشرع فيها. قال تنكح المرأة لأربع، يعني المصنف رحمه الله لما رتب الأحاديث السابقة ترتيبا عظيما وهو مشروعية النكاح من سنن الأنبياء، الأمر به فكان رغب الشباب على الزواج، ثم ضع لك هذا الحديث ما هي الزوجة التي تختارها، فقال تنكح المرأة لأربع، يعني يرغب الناس في نكاح المرأة لخصال أربع، ففئة من الناس يرغبون المال، وفئة أخرى يرغبون الحسب، وفئة يرغبون الجمال، وفئة يرغبون الدين، ومنهم من يرغب خصلتين فيها، منهم من يرغب ثلاثة خصال، ومنهم من يرغب الخصال الأربع، يعني ليس هناك خصلة خارج عن تلك الخصال الأربع مما يرغبها الرجال في النساء. وهذا الحديث من معجزات النبوية ومن بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، فحصر ما يرغبه الرجال في النساء. قال تنكح المرأة لأربع، لمالها، يعني بعض الناس ينكحها من أجل مالها لينتفع به أو يتباهى به. قال ولحسبها، والحسب هنا يدخل فيه النسب ويدخل فيه أفعال آبائها من الأمور الحسنة مما يعرف به آباؤها وأجدادها، فمثلا يقال هذه امرأة آباؤها أصحاب كرم وجود وهكذا، أو آباؤها أصحاب نسب عال وهكذا. قال ولجمالها، يعني مما يرغب فيه الشباب أو عموم الرجال جمال المرأة. قال ولدينها، يعني ممن يرغب فيه بعض الرجال الدين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تلك الصفات قال فاظفر، يعني هنيئا لك، إلزم مختر ذات الدين. ثم قال تربت يداك، هذه كلمة، كلمة دعاء لا يراد بها المقصود منها، والمقصود بقوله تربت يداك يعني أصابك الفقر حتى أصبحت يداك تحت لامسة الأرض من شدة الفقر، ولا يراد بها الدعاء مثل لا أم لك ولا أب لك وهكذا. قال فاظهر بذات الدين تربت يداك. قال متفق عليه ما بقية السبعة، يعني مراد المصنف رحمه الله البخاري ومسلم والإمام أحمد مع أصحاب الكتب الأربعة، لكن وهم المصنف رحمه الله فلم يذكره السبعة بل الستة، فهم السبعة دون الترمذي رحمه الله، فالترمذي لم يروي هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله تنكح المرأة لأربع يدل على قدرة الله الباهرة العظيمة في تعدد أهواء الرجال، وهذا من فضل الله على النساء، فلو كان جميع الرجال يبحثون عن النساء الجميلات لم تتزوج قبيحة، وإنما تنوعت مشارب الرجال، منهم من يريد المال ومنهم يريد الدين وهكذا. المسألة الثانية يدل على بلاغة وفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر هذا الحديث في مشارب ومآرب الناس من النساء. المسألة الثالثة يدل هذا الحديث على أن الله عز وجل لو سلب نعمة من امرأة يعطيها نعمة أخرى، فقد يسلبها المال لكن يعطيها الحسب، وقد يسلبها الحسب لكن يسقطوا حقهم، فإذا أسقط الوارث حقه جاز لغيره أن يأخذه، ومن ذلك الميراث. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوصايا لبيان المقدار المأذون فيه شرعا للموصي عند الوفاة. فالإنسان في حياته قبل حضور الوفاة له أن يتصرف في ماله بما شاء، ولو جميعا، بأن يهبه أو يتصدق به أو يوقفه، وإذا دنت الوفاة لا يؤذن في التصرف في أمواله سوى الثلث فما دون. فالمصنف رحمه الله لما ذكر أنه لا يجوز للموصي أن يوصي لوارث، لما ذكر الأعيان الذين لا يجوز أن يوصي لهم، أعقبه بعد ذلك ببيان مقدار ما يوصي به، وأنه عند الوفاة لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث فما دون. قال إن الله تصدق عليكم، تصدق عليكم يعني أذن لكم كرما منه بثلث أموالكم عند وفاتكم،